الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. المؤمنون يقولون للكفار المؤمنون بالجنة يقولون للكفار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في كتبه وعلى ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. وفي قراءة أخرى نعم بكسر العين. ومعناه الجواب أي أننا قد وجدنا. والله جل وعلا وعد الكفار بنار جهنم وتوعدهم بالنار وما فيها من الأغلال والسلاسل والعذاب الأليم. قالوا نعم أي وجدنا ذلك. وما المقصود بهذا؟ هل المؤمنون شاكون بأن الكفار لم يجدوا ما وعد الله؟ لا، وإنما هذا تبكيت وتوبيخ وزيادة في تحسر أهل النار بأن يخاطبهم المؤمنون وهم في أعلى عليين في روضات الجنة ينادونهم بأننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ وحذف المفعول الثاني من وعد الثانية إما لدلالة وعد الأولى ومفعولها عليه، وإما لأن الكفار لا يستحقون الخطاب هل وجدتم ما وعد ربكم ما وعدكم. حذفت الكاف والميم التي هي كاف الخطاب والميم المفعول الثاني في محل مفعول ثاني لوعد وجدتم ما وعد ربكم حقا. المفعول الأول وليس المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني على قول هو حقا وجدتموه حقا. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم، نادى منادي بعدما تكلم بعضهم مع بعض، وعرفنا أن في هذا زيادة توبيخ للكفار وأن المؤمنين يطلعون على سوء عذابهم والعياذ بالله. في هذا زيادة في التوبيخ وزيادة في التحسر، لأن المرأة إذا وقع في مكروه لا يحب أن يطلع عليه. إذا وقع في مكروه لا يحب أن يطلع عليه، وخاصة إذا كان من يطلع عليه قد نهاه عن هذا المكروه أو حذره منه. فأهل النار مع ما هم فيه من العذاب الأليم لا يحبون أن يطلع على ذلك من يعرفون من أهل الجنة. فالله جل وعلا يطلع كل فريق على ما هو فيه صاحبه من نعيم أو عذاب، زيادة في سرور أهل الجنة وزيادة في توبيخ وتبكيت وتحسر أهل النار والعياذ بالله. فأذن مؤذن بينهم يعني نادى منادي. ومن هذا المنادي قيل إسرافيل وغيره من الملائكة أن لعنة الله على الظالمين. لعنة الله، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني أن هؤلاء الذين في النار ليس لهم نصيب من رحمة الله أبدا، تيئيس لهم. أن المرأة إذا دخل النار قد يتوقع أن الله يخرجه من النار برحمته، والكفار حرم الله عليهم الجنة وأبد مكسهم في النار. اللعنة الله على الظالمين، وفي هذا تيئيس لهم وتوبيخ. اللعنة الله على الظالمين، من هم؟ الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن طريق الهدى، يقفون في وجه الدعوة إلى الله. إذا أمروا بالمعروف ما أتمروا، وهم يحرصون على أن يأمروا الناس بالمنكر وأن يتركوا المعروف، يصدون عن سبيل الله، يعني يصرفون الناس عن طاعة الله، يصدون عن سبيل الله ويبغونها، يطلبونها ويريدونها أن تكون معوجة ولا سالك فيها، ويبغونها عوجا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون فيها دائما وأبدا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا، أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا خبرها. أن لعنة الله على الظالمين مثلها، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، ولعنة الله مبتدأ وخبره على الظالمين، والجملة خبر عن المخففة من الثقيلة. وعند بعضهم أن هنا ليست مخففة من الثقيلة، وإنما هي بمعنى أي، ولعنة الله على الظالمين مبتدأ وخبر. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهم بالآخرة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، يعني جاحدون ومنكرون للآخرة ومكذبون بها. هذه صفتهم في الدنيا، وهذا مآلهم في الآخرة، أن عليهم اللعنة ولهم العذاب الأليم والعياذ بالله. والآية الآتية ستأتي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على التقرير والتوبيخ إذا استقروا في منازلهم، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أن هؤلاء هنا مفسرة للقول المعذور، وقد للتحقيق أي قالوا لهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم، كما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي قال له قرين من الكفار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني اطلع المؤمن على النار فرأى صاحبه الذي كان يصده عن الصراط المستقيم رآه في وسط النار في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، يعني توقعني بما أوقعت به نفسك، يقوله من في الجنة لمن في النار، والله لقد كدت، يعني قاربت أن توقعني معك في النار كما وقعت بها أنت. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أن ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال، وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكذلك قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القريب يوم بدر فنادى يا أبا القريب، كفار قريش الذين قتلوا في معركة بدر الكبرى، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، قتلوا 70 من رؤساء الكفر، فبعدما رموا في القليب يوم ثالث من بعد قتلهم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب ووقف عليها ونادى، فنادى يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم، يعني نادى كثيرا منهم بأسمائهم وهم موتى جيف، منذ 3 أيام قتلوا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. المرء يجد شيئا مما أعده الله له في الدار الآخرة بعد الموت مباشرة يعرف أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، لأنه إذا مات قبر يقبر وإن كان في بطن سبع أو في الماء أو في البحر أو في أي مكان، يكون قبره عدله روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله، فهو يجد الأمارات والعلامات التي تبشره بالسعادة الأبدية أو العلامات التي تخبره بالجحيم والنار والعياذ بالله، فهو إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، فهو يجد ذلك بعد موته. وكان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه، فقيل له يا أمير المؤمنين تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا، فإذا ذكرت القبر حصل عندك هذا الشيء، فقال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه، فإذا وصله المرء عرف أين مقره. وقال عمر يا رسول، وسمى رؤوسهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. من التصريح والتأييد، وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وعده به ربه من النصر والتأييد. وقد نصره الله جل وعلا على كفار قريش وإن كانوا في حدود الألف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 310، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في حالة فقر وحاجة وقلة عدة وعتاد، وكفار قريش معهم العدة والعتاد والقوة، ومع ذلك نصر الله جل وعلا الفئة المؤمنة على الفئة الظالمة وإن كانت أضعافها. وقال عمر: يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا. قد جيفوا يعني أصبحوا جيف، كيف تخاطب هؤلاء عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل أنهم كلهم قتلوا في موقعة بدر، تخاطبهم وقد جيفوا يعني أصبحوا جيف، جيف عندنا ما يسمعون ولا يعقلون. فبماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده. أقسم بالله جل وعلا، وكثيرا ما يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده، وهو الله سبحانه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. يقول: ما أنتم يا هؤلاء الذين بجواري على يميني وعلى شمالي بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون أكثر مما تسمعون أنتم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. نعم. وقوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم، أي أعلم معلم ونادى مناد أن لعنة الله على الظالمين، أي مستقرة عليهم. ثم وصفهم بقولهم الظالمون هؤلاء من هم، فقال هم لأن الظلم أنواع، فالظلم ظلم مخرج من الملة، ظلم يراد به الكفر الأكبر مخرج من الملة، وصاحبه خالد مخلد بالنار وهم هؤلاء، وظلم لا يخرج من ملة الإسلام ولا يكون صاحبه مخلد في النار كالذي يظلم نفسه بعمل السيئة، يقع في المعصية ظلم نفسه، يظلم أخاه المسلم بأخذ شيء من حقه، يحصل منه شيء من أنواع الظلم، هذا لا يخرج المرأة من ملة الإسلام ولا يوجب خلوده في النار، ولكن المخلدون في النار الظالمون من هم؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء، ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد. يبغون يعني يطلبون ويريدون. نعم. وهم بالآخرة كافرون، أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون، أي جاحدون مكذبون بذلك، لا يصدقونه ولا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل، لأنهم لا يخافون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس أقوالا وأعمالا، يعني أنهم لا يتحرجون من أي عمل يعملون لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا بعذاب ولا بسؤال ولا بجواب، فهم لا يتحرجون من أي عمل يعملون ما شاءوا. أما المؤمن فهو قد يفكر في العمل السيء، قد تحمله نفسه أو يحمله الغضب أو يحمله البغض لبعض الناس على أن يفكر في ظلمه، لكن إذا تفكر وتأمل وعلم أن الله مطلع عليه وسيحاسبه على ذلك إن عفا أجره على ذلك، وإن ظلم انتقم الله منه، يتوقف. المؤمن لا يقدم على كل عمل تفكر فيه نفسه، يحاسب نفسه قبل أن يقدم على العمل. فالمؤمن لا يعطي نفسه مرادها، والكافر يعطي نفسه مرادها لأنه لا يفكر في حساب ولا في سؤال ولا جواب. يقول الله جل وعلا: وبينهما حجاب. بينهما يعني بين أهل الجنة وأهل النار، أو بين الجنة والنار. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تعددت أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى في أصحاب الأعراف في هؤلاء. أما الحجاب هذا فهو الحاجز بين الجنة والنار، وهو السور الذي يقول الله جل وعلا: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بسيماهم بالنظرة والبهاء، وعليهم لباس السعادة والهنا، ويعرفون أهل النار بالظلمة والعذاب الأليم والأغلال، يعرفونهم بمجرد ما يرونهم، يرون هؤلاء ويرون هؤلاء، ويعرفون حال هؤلاء ويعرفون حال هؤلاء. لكن من هم هؤلاء أصحاب الأعراف؟ أقوال كثيرة للمفسرين رحمهم الله تعالى. منهم من قال: هؤلاء قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يكونوا من أهل الجنة من أول وهلة، ولم يكونوا من أهل النار من أول وهلة، فهم بين الجنة والنار. ثم يجود الله جل وعلا عليهم بعد ذلك بدخول الجنة، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. توزن الأعمال يوم القيامة، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار، ومن استوت فهؤلاء أصحاب الأعراف على سور بين الجنة والنار. قول آخر لبعض المفسرين أن أصحاب الأعراف قوم استشهدوا في سبيل الله وواقعون في شيء من الكبائر، في عقوق الوالدين، أو خرجوا للجهاد في سبيل الله بدون إذن أبويهما أو بدون إذن أحدهما، أو قوم حقوا آباءهم أو حقوا أمهاتهم، أو هم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة ولم تبلغهم الرسالة، أو هم أولاد الكفار الذين ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا الحلم. وعلى هذه الأقوال هم في هذا المكان يتخوفون من دخول النار ويأملون دخول الجنة، ولما يأذن الله لهم بدخول الجنة. أقوال أخرى لبعض المفسرين رحمه الله أن أصحاب الأعراف من الملائكة ملائكة واقفون بين الجنة والنار وينظرون إلى أهل الجنة فيسلمون عليهم، وينظرون إلى أهل النار فيبكتونهم ويسألون الله العفو والعافية ألا يجعلهم معهم وأنهم ملائكة. وقيل هم من الأنبياء والرسل، أعد الله جل وعلا لهم منازل عالية في الجنة، ولكنه أراد سبحانه وتعالى أن يظهر فضلهم وشرفهم على الأمم، فجعلهم في هذا المكان يطلعون على أهل النار وما هم فيه من النعيم فيسرون بذلك ويفرحون، لأن هؤلاء أهل الجنة هم يطلعون على أهل الجنة فيرون ما هم فيه من النعيم والخير الكثير فيسرون ويفرحون لأنهم استجابوا لدعوتهم. فإذا رأوا أهل النار أن هؤلاء هم العصاة وهم الذين عصوهم ولم يستجيبوا لدعوتهم يسرهم ذلك أن الله جل وعلا ينتقم ممن خالفهم في دعوتهم إلى الله. فأهل الأعراف من الأنبياء والرسل ولهم منزلة عالية رفيعة في الجنة، والله جل وعلا جعلهم في هذا المكان يطلعون على الفريقين زيادة تشريف وتعظيم لهم. وعلى الأعراف رجال، وكلمة رجال ترد على من قال إنهم من الملائكة، لأن كلمة الرجال في اللغة تطلق على بني آدم ذكور من بني آدم. يعرفون كلا يعني يعرفون كل أناس من الفريقين، يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بسيماهم يعني بعلامتهم، ولا يلزم أن يعرفوهم بأسمائهم وإنما يعرفوهم بعلامتهم. ونادوا يعني هؤلاء أصحاب الأعراف ينادون أهل الجنة أن سلام عليكم، أن سلام عليكم، فهم يسلمون على أهل الجنة. وقوله جل وعلا لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا اللفظ يساعد من قال إن هؤلاء هم ممن وقعوا في بعض المعاصي وهم يستحقون دخول الجنة، الله جل وعلا جعلهم في هذا المكان تمحيصا لهم فهم يطمعون في دخول الجنة ولم يدخلوها بعد. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، يعني أهل الأعراف يسلمون على أهل الجنة. لم يدخلوها، لم يدخلوا الجنة، وأهل الأعراف يطمعون في ذلك، يعني الله جل وعلا يطمعهم في ذلك وسيدخلهم الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، يعني إذا التفت أصحاب الأعراف إلى أهل النار ونظروا ما هم فيه من العذاب الأليم والعياذ بالله قالوا ربنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يجأرون إلى الله ويتضرعون إليه أن ينقذهم من عذاب النار وألا يوقعهم فيها. وفي هذه الآيات دلالة على أن أهل الجنة يخاطبون أهل النار، وأن أهل النار يخاطبون أهل الجنة كما سيأتينا بالآيات بعد هذا. وفي هذا كما تقدم زيادة سرور للمؤمنين وزيادة تبكيت وتوبيخ وتحسر لمن عصى الله وكفر به والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثلاثت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل، حدثنا عبيد بن الحسن، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا النعمان بن عبد السلام، حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر رجل من مزينة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف، فقال: إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل الله. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر. اجتمع لهم الاستشهاد في سبيل الله ومعصية الآباء، فمعصية الآباء منعتهم من دخول الجنة من أول وهلة، والقتل في سبيل الله منعهم من دخول النار، فلذا صاروا في هذا المكان حتى يأذن الله جل وعلا فيه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر، حدثنا يحيى بن شبل عن يحيى بن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف، قال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله. رواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به. وكذا رواه ابن ماجة مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس، والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة. وقصاراها أن تكون موقوفة، وفيه دلالة على ما ذكر. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا حصين عن الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف، فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، وخلفت بهم حسناتهم عن وقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا، فقال حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال قال الشعبي أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو السناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش، فإذا هما قد ذكر من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكر. فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة. فقالا آتي. فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف، فقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال قال سعيد بن جبير وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه الآيتين. ثم قال الميزان يخف بمثقال حبة ويرجع. قال هذا الميزان يؤثر عليه الشيء اليسير، الخردلة والحبة تؤثر على ميزان الأعمال يوم القيامة، يخف بالحبة ويرجع بها. قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تعوذوا بالله من منازلهم. قال فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل أمة نورا. فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع. فهنالك يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع دخولا. قال فقال ابن مسعود إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر، وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة، ثم يقول هلك من غلبت آحاده عشرات. رواه ابن جرير وقال أيضا ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، فمن غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن غلبت سيئاته على حسناته دخل النار. فقد هلك من غلبت آحاده عشراته، لأن السيئة بواحدة والحسنة بعشر، فإذا كان يعمل سيئات كثيرة وحسناته قليلة تغلب آحاده لكثرتها العشرات لقلة تعدادها، وإن كانت الحسنة بعشر أمثالها لكن الحسنة قليلة عنده. فقد هلك من غلبت آحاده جرير وقال وقال أيضا حدثني ابن وكير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال الأعراف السور الذي بين الجنة والنار وأصحاب الأعراف بذلك المكان حتى إذا بدا الله بدا لله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال تمنوا ما شئتم فيتمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم لكم الذي تمنيتم ومثله 70 ضعفا فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة مساكين أهل الجنة وعطونا كل ما تمنوه وزيادة 70 ضعفا وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن المغيرة عن جرير به وقد رواه سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وعن عبد الله بن الحارث من قوله وهذا أصح والله أعلم وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد وقال سعيد بن داود حدثني جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم آخر من يفصل بينهم في العد من العباد فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم وهذا مرسل حسن وقيل هم أولاد الزنا حكاه أصحاب الأعراف قيل هم أولاد الزنا وهذا قول بعيد لأنهم أولاد الزنا لا جرم لهم ولا ذنب لهم فمن صلح منهم عمله أثابه الله على عمله ومن ساء عمله عوقب بذلك وكونه ولد زنا لا جرم له ولا يعذب الله امرأ بجرم غيره وقيل هم أولاد الزنا حكاه القرطبي وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الوليد بن موسى عن شيبة بن عثمان عن عروة بن رويم عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنهم فقال على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فسألناه وما الأعراف فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه الأشجار والثمار رواه البيهقي عن ابن مشران عن علي بن محمد المصري عن يوسف بن يزيد عن الوليد بن موسى به وقال سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عنية عن سليمان التيمي عن أبي مجلس في قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم قال هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار قال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال فيقال حين يدخل أهل الجنة الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وهذا صحيح إلى أبي مجلس لاحق ابن حميد أحد التابعين وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من سياق من السياق وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه وكذا قول مجاهد إنهم قوم صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضا والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.